لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث يدل على أن الإحرام إنما يكون من الميقات المعتبر له. وقد مر معنا في الأحاديث المتقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت مكانية ينعقد منها الإحرام، وذكر في ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو المعروف الآن بآبار علي كما قلنا. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، لأن الإهلال دليل على نية النسك، دليل على نية النسك، وينبغي ألا تعقد هذه النية إلا من المكان المعتبر لها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذا الحديث دليل على مشروعية التلبية في النسك، والتلبية شعار النسك، وفيها إظهار التوبة وإظهار الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتجرد عن كل ما سواه. وهذه التلبية تشرع إذا أحرم الإنسان من الميقات، ويستمر عليها إلى أن يدخل إلى مكة إن كان معتمرا، ثم إذا أحرم بالحج أو كان باقيا على إحرامه يستمر ملبيا في ذهابه إلى عرفة وفي عرفة وفي مجيئه إلى المزدلفة حتى يأتي إلى جمرة العقبة. وهذا الأمر قد رواه اثنان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحب رسول الله في مسيره ورافقاه الفضل ابن العباس رضي الله عنهما وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. كان أحدهما ردف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة، أردف أسامة أي أركبه خلفه على دابته، ثم من المزدلفة إلى منى أركب عبد الله الفضل بن عباس رضي الله عنهما خلفه إلى أن وصل إلى منى. وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شفقته، فإن الإنسان إذا كان صاحب منزلة كبيرة وتعطف ورفق بمن معه ممن يرافقونه في سفره أو يعاونونه كان ذلك دليلا على تواضعه. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحب المنزلة العظمى عند الله وعند الناس، ومع ذلك فلم تمنعه منزلته العالية، ولم يمنعه كونه رسول الله تبارك وتعالى من أن يتواضع، من أن يركب خلفه على دابته بعض أصحابه. وهذا فيه حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى أيضا، أن الله يقيد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمثال هذه المواقف التي يتأسى بأفعاله وأقواله فيها، يقيد له من يلازمه. فكان أسامة رديفه من عرفة إلى المزدلفة، ولا شك أنه سيرى وسيسمع ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أثناء سيره. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان رديفه من المزدلفة إلى منى، وسينقل أيضا كل ما يسمعه أو يراه من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة، وكل فعل أو قول في مثل هذه المواطن هو مما يتأسى به. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والأخذ يحتاج إلى تعرف، ويحتاج إلى تبين تلك الأحوال، وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل تلك الأحوال عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث أن الصحابيين الجليلين نقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك التلبية من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، حتى وصل إلى جمرة العقبة. فهذا هو السنة، السنة بالنسبة للحاج أن يديم التلبية وأن يرفع رأسه، أن يرفع صوته بها. وقد تقدم معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بذي الحليفة، ونقل بعض الصحابة أنه أهل عندما استوت به راحلته، وآخرون نقلوا أنه أهل عندما استوت به سارت به، وبعضهم قالوا إنه أهل بعد قبل أن تستوي به راحلته. وهذا دليل على مشروعية التلبية في كل هذه الأوقات بعد أن يحرم الإنسان، لأنها شعار النسك، شعار النسك. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنه يروي فيه كيفية إحرام النبي عليه الصلاة والسلام، ووقت إهلاله، وبأي شيء أهل، وكيف صنع حتى قدم إلى مكة هو وأصحابه. فيذكر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام تنظف ببيته، اغتسل وتنظف والدهن وترجل، وهذا كله من مسنونات الإحرام. قبل أن يحرم الإنسان يسن له أن يتنظف وأن يزيل الشعر قبل الإحرام. وفيه أيضا بيان لوهم يقع فيه كثير من الإخوة المسلمين، حيث يظنون أن الإحرام هو الملابس التي توضع على الجلد، هذا الإزار والرداء يظنون أنه الإحرام، والحال ليس كذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لبس هذه الملابس، لبس إزاره ورداءه من بيته، ولكنه لم يهل إلا من ذي الحليفة، ما أهل إلا من ذي الحليفة، ما أهل إلا من ذي الحليفة. فهذه الملابس ليست هي الإحرام، وإنما الإحرام نية الدخول في النسك، وهذا إنما يكون من الميقات، من الميقات. فإذا نوى الإنسان أن يدخل في النسك كان أحرم حينئذ، وأما الاغتسال وأما ارتداء هذه الملابس فليس هذا بإحرام، وإن كان يشترط للإحرام نزع المخيط وكشف الرأس بالنسبة للرجل، كل هذا من شروط الإحرام وليس هو الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام لبس إزاره ورداءه من المدينة، ولكنه ما أهل إلا من ذي الحليفة. وأيضا في هذا الحديث بيان لأمر هو من يسر الشريعة على المكلفين، وهو أن الإحرام يجوز في كل إزار ورداء نظيفين طاهرين، ولا يلزم أن يكون من نوع معين، ولا يلزم أن يكون من لون معين، ولكن المستحب أن يكون أبيضين، لكن لو أحرم في غير ذلك فإنه لا شيء عليه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس. يحرم الإنسان فيما يجد وفيما يستطيع، وفيما يستطيع. هذه الملابس ليست هي الإيمان وليست هي التقوى، وإنما التقوى والإيمان في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذه الملابس ليست هي الدليل على الإيمان وليست هي الدليل على التقوى. وإن كان الإنسان المسلم يطلب إليه أن يلبس النظيف وأن يلبس الأبيض في مثل هذه المواطن، لكن لا يلزمه ذلك. لو أحرم في غير هذه من بقية الألوان أو من بقية الأقمشة فإنه لا شيء عليه، لا يلزم أن تكون من القطن، يكفي أن تكون من الصوف أو من الكتان أو من غير ذلك، المهم أن تكون طاهرة نظيفة مما يحل للرجل أن يلبسه. والأشياء التي تحرم على الرجل غير الأشياء النجسة، الحرير لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير إلا إذا كان به مرض أو كان به مضطرا إلى ذلك، هذه مسألة أخرى، لكن في حال الاختيار لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم الرجال عن ذلك، لنهيه الرجال عن ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: هذان، يشير إلى الذهب والحرير، حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فلا يجوز أن يلبس الرجل في إحرامه ولا في غيره الحرير. وهذا لا يعني أن الحرير نجس، بل الحرير طاهر، ولكن الشريعة حرمته بالنسبة للرجال. قال: لم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي ترتع على الجلد. الأردية والأزر المضمخة بالزعفران هذه لا يصح أن يحرم فيها الإنسان، وإذا كانت كذلك فإن لها أثرا يبقى على الجلد، صفرة الزعفران تبقى على الجلد. والزعفران نوع من الطيب، نوع من الطيب، والمحرم ينهى عن الطيب. قال فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. الإهلال ورفع الصوت بماذا؟ بالتلبية. أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، قلدها بقلادة من نعل وغيره ليشعر أنها هدي، ليشعر الناس أن هذه هدي، وقلد بدنته. قال وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، يعني في 25 من شهر ذي القعدة أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة. قال فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. وقد طوي في هذا الحديث بيان النسك الذي أحرم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي تفصيل له في الأحاديث اللاحقة. قال فلما قدم بمكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، بعد أربعة أيام من ذي الحجة قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، مكث تلك المدة في الطريق. قال فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من إحرامه لأنه ساق معه الهدي. هذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما من أجل بدنه، لأنه ساق معه الهدي من موطنه. فإذا أحرم الإنسان وساق معه الهدي من بلده فإنه لا يستطيع أن يتحلل، بل يبقى قارنا أو يبقى مفردا، إن لم يكن قارنا يبقى لا يستطيع أن يتحلل حتى ينحر هديه. قال ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، في الأبطح نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، يعني لم يطف قبل الحج إلا طوافا واحدا، طواف القدوم عندما جاء لمكة لأول مرة، ثم رجع وبقي في الأبطح حتى جاء وقت الحج في يوم التروية، ثم ذهب إلى منى، وبعد ذلك ذهب في صبيحة التاسع إلى عرفة، وعندما عاد من عرفة ورمى جمرة العقبة جاء فطاف وسعى فطاف بالبيت. قال وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. يعني من كان قد ساق الهدي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يستطيع أن يتحلل بعد طوافه وسعيه، لكن من لم يكن معه هدي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل طوافه وسعيه للعمرة، أن يتحلل من حجه إلى العمرة، أن يجعلها نية عمرة فيتحلل بعد طوافه وسعيه، لكن بشرط ألا يكون معه هدي. أما من ساق الهدي من موطنه فإنه لا يستطيع أن يتحلل كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا طاف وسعى وهو بدون هدي، لم يكن معه هدي ساقه من موطنه، فإنه يعود حلالا، يصبح متمتعا، ينتظر بعد عمرته هذه ينتظر الحج، ويستطيع أن يعود إلى حاله السابق كما كان، فلا تبقى محظورات الإحرام قائمة في حقه، فيستطيع أن يغطي رأسه وأن يقص شعره وأظافره وأن يلبس ثيابه وأن يتطيب وأن يعاشر أهله، يعني ليس هناك في حقه محظور من محظورات الإحرام بعد طوافه وسعيه إن لم يكن معه هدي. وكذلك الطيب والثياب. وأما من ساق الهدي فإنه يبقى كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يتحلل حتى يأتي وقت نحر الهدي فينحر هديه، ثم بعد ذلك يعود كل شيء حلال له إذا طاف بالبيت. هذا الحديث أيضا فيه دليل على إبطال الشريعة لأمر من أمور الجاهلية. وفي مسير النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فوائد عظيمة وحكم بالغة، منها أن هذه الحجة كانت في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أكمل الله شرعه، اكتمل نزول الشرع وتمت النعمة على هذه الأمة. ولهذا نزل قوله تبارك وتعالى في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتملت الشريعة، فحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة والتي لم يمكث النبي عليه الصلاة والسلام حيا بعدها إلا أشهرا قليلة، كان بعد اكتمال التشريع، فلذلك كانت الحجة في ذلك الزمن أدعى لاستقرار الأحكام وثباتها وتعرف الناس لها. وأيضا كان فيها من الحكم التوسعة ببيان أنواع النسك وبيان ما يمكن وما لا يمكن، ومتى يستطيع الإنسان أن يتحلل ومتى لا يستطيع. من ساق معه الهدي فإنه لا يستطيع أن يتحلل، ومن لم يسق الهدي يستطيع أن يتحلل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي من أصحابه. والمفرد والقارن كل هؤلاء عرفت أحكام نسكهم من حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا التوسع على العباد بالتيسير في مسألة التقديم والتأخير على ما سيأتي إن شاء الله في فعل بعض الأعمال في يوم النحر. فبعض الناس كان يقدم الذبح على الرمي، وبعضهم يقدم الحلق على الذبح وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وأيضا بيان كيفية الرمي وغير ذلك. ومن الفوائد ما ذكرنا أن هناك أمورا كانت معروفة في الجاهلية مستحكمة لدى الناس أبطلها الشارع في تلك الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام. كان أهل الجاهلية لا يجيزون الاعتمار في أشهر الحج، ويرون أن العمرة حرام في أشهر الحج، فأبطل الله ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما حج معه أصحابه، وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة في أشهر الحج. وهذا فيه أبلغ الأدلة على إبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية من عدم جواز العمرة في أشهر الحج، وهم بدون شك إنما كانوا يستندون في ذلك لأهوائهم وتزيين الشيطان، ولكن هذه العادة استقرت في نفوسهم واستحكمت حتى أصبحت في منزلة الشرع الذي لا تجوز مخالفته، فأبطل الله ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الحديث فيه بيان لكيفية تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. هذه التلبية استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى لعباده، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر خليله إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى البيت بأمر الله في هذه البقعة، أمره أن يؤذن في الناس بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإبراهيم عليه السلام ناجى ربه: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ ليس هناك وسائل إعلام، وليست هناك إذاعات، وليست هناك مكبرات للصوت، وليست هناك أجهزة إرسال واستقبال، وهو رجل كان يشعر بأنه عاجز عن إيصال هذا الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يقدر على كل شيء أمره أن ينادي، فقال له نادي وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم عليه السلام من هذا الجبل، جبل أبي قبيس كما تذكر الروايات التاريخية، فنادى إبراهيم عليه السلام فأجابه كل من كتب الله له الحج إلى يوم القيامة. النطف في أصلاب الذكور والأجنة في بطون في أرحام الأمهات، كلهم كل من كتب الله له الحج أجاب ذلك النداء. فهذه التلبية تأكيد لاستجابة العبد لنداء خليل الله إبراهيم، لأنه ينادي العباد أن يأتوا إلى هذا المكان. ويذكر بعض العلماء رحمهم الله لطيفة في هذا الموضع، وهي أن الإنسان الذي يقدم إلى هنا إنما يأتي لأن الله سبحانه وتعالى قد دعاه إلى بيته، والكريم الذي يدعوك إلى بيته ماذا يريد بك؟ الكريم إذا فتح أبواب بيته ودعا الناس إليها يدعوهم لماذا؟ لإهانتهم أو لإكرامهم؟ لإكرامهم. ففي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع هذه الشعيرة ليمتن على عباده بالمغفرة والرضوان والقبول والعتق من النار. ولهذا نبهنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا دليل على وجوب استحضار هذه الكرامة في نفس كل إنسان مسلم يقدم إلى هذا المكان لأداء هذه الشعيرة.